وتل قلبي من عذاب جراني في القصة اللي عشتها عدة سنين يوم اختفاني في ظلام الليالي فرقت مذاحف عام 29 حطوا برجليني قيود سقامي وبشلتي حطوا غمامه على العين واصبحت مسجونه بغرفه لحالي في بابها مكتوب 25 في غرفة الباص ماتت يوم تالي حنت يديني بسود التلاوين يا ويل قلبي ثم يا ويل حالي وش حيلتي يوم غصبوني الملاعين بالصورة اللي عن يمين وشمالي من عقبها ما وقفت دمعة الليل أصل القضية 500 ريالي أعطيتها أخواني لجل نصرة الدين جاني المحقق في شماغ وعقالي متعطر بغلى ورود الرياحين قال القضية مثل حمل الجبال وانتي مدانة بالحجج والبراهين واصبح يساومني على راس مالي بظن اني من بنات الصوالين وانا شريفة بنت شيخ الرجال اخت الشهيد اللي توفى من سنين لا خفت دموعي ولا هم زالي مرت حياتي في جحيم الزنازين من زانة مرصودة بتصوير آلي ما تغفل عنها عيون الشياطين منزل الخطوة على كل حالي وستر الدار بسود الخراقيب قالوا تجيبين الثياب الطوالي وبثياب نومك دايما الدوم تبقين وين القروم وين شهم الرجالي وين القبائل والمشايخ هلا الدين وين القرايب من عمان وخوالي صلوا شرفكم كان فيكم غيوري صرت اتمنى الموت من سوء حالي وقت حياتي يا مجيب المصلين يا مجيب ابراهيم من حرفاني تنجي سجينه من سجون المغلين يا ناس هذه قصتي وما جرالي قصة سجينة في المباحث لها سنين صلاة ربي عد حب الرمالي على النبي اللي رفع راية الدين.